الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل تؤخذ أحكام شرعية من قصص الأنبياء في القرآن كتعامل موسى عليه السلام مع فرعون؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء في مثل هذه المسائل هو قول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكذلك قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالله عز وجل لا يقص علينا في القرآن شيئا من قصص الأنبياء السابقين أو أي نوع من أنواع القصص، إلا وهو يريد منا أن نأخذ منها الأحكام الشرعية والعبرة والعظة، وأن نستفيد منها فنتعامل على ضوئها فيما يخص أمور ديننا أو دنيانا. فإن قلت: إن هذا في شريعة موسى، إن هذه الأحكام في شريعة موسى، فنقول: إن المتقرر عند العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. فإذا رأيت شيئا من الفوائد والأحكام التي تتضمنها قصة من قصص الأنبياء فيما مضى، فلا حرج عليك أن تتعبد الله عز وجل بما استنبطته من هذا الحكم، إذا كان استنباطك له على طريق شرعي صحيح، وأن تستفيد من هذه القصص في حياتك الدعوية والعلمية والاجتماعية الأسرية، وأن تأخذ منها العبرة والعظة. فمن أجل ذلك أنزل الله عز وجل هذا القرآن العظيم. فليس في القرآن شيء مهمل عن العمل مطلقا، بل جميع آيات القرآن وسوره وألفاظه وكلماته إنما الله عز وجل تكلم بها لحكمة عظيمة، وهي أن نترسم خطاها وأن نأخذ منها العبرة والعظة والأحكام الشرعية وأن نهتدي بها، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. فإذا رأيت شيئا من الفوائد الدعوية فيما حصل بين موسى وفرعون فخذ بها واعمل بها في دعوتك إلى الله عز وجل. وإذا رأيت شيئا من الأحكام وإذا استنبطت شيئا من الأحكام الشرعية في قصة من قصص الأمم الماضية فخذ بها وتعبد لله عز وجل بها، إلا في حالة واحدة: إذا ثبتت شريعتنا بنسخ هذا الأمر. فما ثبت شرعنا بنسخه من شرائع الأمم الماضية فإنه لا يجوز لنا أن نعمل به، والله أعلم.